يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن بكار الريان قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله رضي الله تعالى عنه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الباب عقد له الإمام النووي عنوان: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأورد الإمام مسلم هذه الأحاديث ليبين أن هذه الكبائر التي يرتكبها بعض الناس، وإن جاء وصفها بأنها كفر، إلا أن المراد بها كفرا دون كفر، وأن الوصف بها لا يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام وعن ملة الإسلام، لأنه قد وقع من المسلمين بأن سب بعضهم بعضا، والله تعالى لم يخرجهم عن دائرة الإسلام، بل إنه وقع أن بعضهم قتل بعض، والله سبحانه وتعالى وصف القاتل والمقتول بأنهم إخوة، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، فوصفهم بأنهم مؤمنون وأنه يقع منهم القتال، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم قتاله يعني المؤمن للمؤمن كفر، يعني أنه قد يؤدي إلى الكفر، أنه ذنب قد يوصل صاحبه إلى الكفر وإن لم يكن هو كفر. أو أن من يستحل قتال المؤمنين ويرى أن ذلك أمرا جائزا مباحا فإنه يكفر لهذا الاستحلال. فالحديث لا بد أن يؤول ظاهره عن المراد به إلى المعاني التي تتوافق وتتناسب مع ما جاء به الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى من يسب أخاه بأنه فاسق، والفاسق معناه الخارج عن تعاليم الشريعة، ولا شك إن هذا الفسق ينتج عنه نقص الإيمان، لكنه لا ينقضه. وكذا قوله وقتاله كفر، أي أنه يؤدي إلى الكفر، وهذا الكفر الذي وصف به المقاتل كفر لا يخرج صاحبه عن الملة. نعم، ما اسمع؟ هم اخذوا بظواهر النصوص لكنهم لم يجمعوا بين ما جاءت به النصوص، فإن الله سبحانه وتعالى وصف من قتل مسلما: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فوصف المؤمن بأنه قد يقع منه القتل الخطأ، لكن من قتل متعمدا فإما أن يكون مستحلا فهذا يحكم بكفره، أما إذا لم يكن مستحلا بأن غلب عليه الغضب أو بأنه ارتكب هذه الكبيرة، بدليل أننا إذا أقمنا على القاتل الحد فإن الحد له تطهير وكفارة، وأن هذا الذي يقتل أخاه متعمدا إذا أقيم عليه الحد طبق على القاتل أحكام الإسلام، فإننا إذا قتلناه حدا غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين وقضينا بميراثه لأهله، وكل هذا يؤكد أنه لم يخرج عن دين الإسلام، إذ لو خرج عن دين الإسلام لما أجري عليه أحكام المسلمين. فيحمل قوله كفر على أنه كفر نعمة، لأن هذا الذي قاتل يحمل على أنه كفر نعمة، لأن هذا الذي قاتل كفر بنعمة الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا أهل إيمان وتقوى وصلاح، وأن لا يفسدوا في الأرض، وأن لا يكونوا كما كان ابن آدم الأول، كما كان ابن آدم الأول الذي قتل أخاه، وأن القتل في الأرض فساد، وأنه يؤدي إلى الكفر بنعمة الله، فلذلك سماه على سبيل المبالغة كفرا، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال في هذا الحديث: لو نظرنا إلى الروايات لوجدنا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى روى هذا الحديث من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأن الرواة عن عبد الله بن مسعود جاء في الإسناد الأول أنه زبيد يروي عن أبي وائل، وأنه يعني أبا وائل شقيق بن سلمة هو الراوي عن عبد الله بن مسعود، وهكذا في كل الطرق مدار الحديث على أبي وائل، وقد رواه عن أبي وائل في الرواية الأولى زبيد، ورواه في الرواية الثانية الأعمش عن أبي وائل، فتابع الأعمش وهو سليمان بن مهران تابع زبيدا في رواية هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن أبي وائل عن ابن مسعود. الإمام مسلم رحمه الله قرن في الرواية الأولى بين شيخين من شيوخه وهما محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام، حيث قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام رضي الله عنهما ورحمهم الله، قال: حدثنا محمد بن طلحة. والقرن هنا إنما جاء لأجل الاختصار، لأن كلا الشيخين شيخا مسلم من الثقات، أما محمد بن بكار ابن الريان هو الهاشمي مولاهم أبو عبد الله البغدادي أبو عبد الله البغدادي الرصافي، نعم حاضر، أبو عبد الله البغدادي الرصافي قال فيه إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200، وقد روى له مسلم وأبو داود. وأما عون بن سلام شيخ مسلم أيضا فهو أبو جعفر الكوفي مولى بني هاشم، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 300 من الهجرة. وأما شيخهما وهو محمد بن طلحة، فالمراد به محمد بن طلحة بن مصرف اليامي، قال: كوفي له أوهام، وأنكروا سماعه من أبيه لصغره، أي لأن أباه مات وهو صغير لم يدرك أن يسمع منه، هو من الطبقة السابعة، مات سنة 63 و100، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي، وروى له ابن ماجه. ثم قال الإمام مسلم حاء يعني محولا الإسناد من هذا الإسناد إلى غيره، قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان. شيخ الإمام مسلم هو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور يعني بهذا اللقب، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو وبندار يعني محمد ابن بشار يلقب ببندار كفر سيرهان، ومات هو ومحمد ابن بشار في سنة واحدة، وقد روى له الجميع. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي هو ابن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، قال ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه من الطبقة التاسعة، مات سنة 98 وروى له الجميع. عبد الرحمن بن مهدي يروي هذا الحديث عن سفيان، قال حدثنا سفيان. وهنا أود أن أشير إلى أن محمد بن طلحة أيضا روى الحديث عن سفيان، أو أنه رواه عن شيخ سفيان، والظاهر أنه رواه عن شيخ سفيان، فيكون محمد بن طلحة وسفيان تابع بعضهم بعضا في رواية هذا الخبر، حيث قال عن سفيان، وسفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ حجة فقيه إمام، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 ثم حول الإمام مسلم الإسناد مرة ثالثة، قال وحدثنا محمد بن المثنى، فكأنه سمع الحديث من محمد بن المثنى مرتين، مرة محمد بن المثنى يرويه عن عبد الرحمن بن مهدي، والمرة الثانية يرويه عن محمد بن جعفر. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، فشعبة وسفيان ومحمد بن طلحة ثلاثتهم يروون هذا الحديث عن زبيد. وقوله قال حدثنا شعبة، كلهم يعني شعبة وسفيان ومحمد بن طلحة كل يروي هذا الخبر عن زبيد. وهنا يظهر لنا لماذا بدأ الإمام مسلم الرواية في الإسناد الأول عن محمد بن بكار وعون بن سلام، مع أن محمد بن المثنى أشهر منهما؟ عرفنا أن السبب في ذلك هو علو السند الأول، علو السند. فبين الإمام مسلم وبين زبيد راويان، في حين أنه بين محمد بن المثنى في الرواية الأولى وبين زبيد ثلاثة رواة، بين مسلم وزبيد في الرواية الثانية ثلاثة رواة، وكذا في الرواية الثالثة بينهم ثلاثة رواة. فاتضح أن مسلم بدأ بالرواية الأولى لعلو سندها. قال عن زبيد عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة. عرفنا محمد بن المثنى، وأما محمد ابن جعفر فهو البصري المعروف بغندر، صحيح الكتاب ثقة، صحيح الكتاب إلا أنه فيه غفلة، هو من الطبقة التاسعة، مات سنة 93. وشيخ محمد بن جعفر هو شعبة، وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي، مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال ثقة حافظ متقن. كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات سنة 60، يعني من الهجرة. وهنا التقى محمد ابن طلحة وسفيان وشعبة، كل واحد منهم يروي عن زبيد، ولذلك قال الإمام مسلم كلهم، يعني الثلاثة. وقد أورد الإمام النووي إشكال في هذه العبارة التي جاءت من مسلم، وهي قوله كلهم، على ظن أن الضمير في كلهم أو في كلهم يعود إلى الجمع، ونحن عندنا راويان هما اللذين رويا هذا الحديث عن زبيد، وهما شعبة وسفيان، وهذا يعبر عنه بضمير المثنى، يقال كلاهما، لكن هذا الإشكال الذي ساقه إشكال لا يرد على النسخة التي بين أيدينا، لأن فيها زيادة، والرواية عن محمد بن طلحة، لكن الإشكال في رواية أسقطت رواية محمد ابن بكار ابن الريان وعون ابن سلام، فظهر ان الراويان عن زبيد هما شعبة وسفيان، لكن اذا اضفنا اليهم هذا الراوي الثالث وهو محمد بن طلحة استقام الكلام. قال: كلهم عن زبيد عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذا اللفظ؟ قال: نعم، لكن يقول الإمام مسلم مميزا بين الروايات، قال: وليس في حديث شعبة، يعني هذه الزيادة التي فيها التفصيل والتأكيد من أن زبيدا سمعه عن أبي وائل واستشار فيه. شعبة قال: وليس في حديث شعبة واستشار فيه أبي وائل، أو قول زبيد وليس في حديث قول حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل، يعني أنت سألت سمعته من إيه؟ من عبد الله بن بريدة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور. ثم حول الإسناد، قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش. كلاهما يعني كلا من منصور والأعمش قال عن أبي وائل عن عبد الله بن يعني ابن مسعود رضي الله عنه. فهذه الطريق روت الحديث نفسه على سبيل المتابعات لكن من غير طريق زبيد، وإنما جاء من طريق منصور بن المعتمر يرويه عن أبي وائل. وهكذا الطريقة الثانية وهي طريق الأعمش يرويها عن أبي وائل، فكأن منصور والأعمش يتابع بعضهم بعضا في هذه الرواية، وكل منهما يتابع زبيد في الرواية السابقة. وبقي الحديث مداره على أبي وائل، فإن الرواة عن أبي وائل ثلاثة: الرواية الأولى جاءت عن طريق زبيد، والرواية الثانية عن طريق المنصور بن المعتمر، والرواية الثالثة عن طريق الأعمش سليمان بن مهران التيمي. كلهم ثلاثتهم يروون هذا الحديث عن أبي وائل شقيق. أبو وائل شقيق يروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. في رواية أبي بكر بن أبي شيبة مر بنا ترجمته كثيرا. أبو بكر ابن أبي شيبة جاءت له ترجمة مرت بنا في صفحة 49، وعرفنا أنه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخ أبي بكر في هذه الرواية فهو ابن شيخ أبي في هذه الرواية قرن الإمام مسلم بين أبي بكر بن أبي شيبة وبين محمد بن المثنى، فله شيخان في هذه الرواية عن محمد بن جعفر وقد مرت بنا ترجمته، قال عن شعبة ومرت بنا ترجمته، عن منصور وهو منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، قال ثقة ثبت، وكان لا يدلس، هو من طبقة الأعمش يعني الطبقة الخامسة، مات سنة 32 و100، وقد روى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم الإسناد، قال حاون، قال وحدثنا ابن نمير، والمراد به محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل للطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد روى له الجميع. قال حدثنا عفان، وعفان هو ابن مسلم ابن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، قال ثقة ثبت، قال ابن المديني كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، يعني من شدة ورعه وضبطه. وربما وهم، المراد بالحرف يعني إذا شك في كلمة من كلمات الحديث، أو شك في عبارة ويعبر عنها بالحرف. فقال ابن معين أنكرناه في صفر سنة 219 من كبار الطبقة العاشرة، أخرج له الجميع. هذه ترجمة عفان، قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما الأعمش فقد مر بنا أنه سليمان ابن مهران التيمي أبو محمد، وأنه ثقة ثبت، لكنه كان يدلس ويرسل هذا ما يتعلق برجال هذا الإسناد، ونجدهم رجال ثقات، لكن الإشكال الوارد في هذا الحديث أنه من أفراد أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. هذا ما ظهر لي والله أعلم. وقبل أن نعرض لكلام الإمام النووي نكمل ما وقفنا عنده حول الحديث السابق أو الباب السابق. وهنا بعض الأسئلة نجيب عليها. يقول: في بلادنا يقرأ الناس سورة ياسين في ليلة النصف من شعبان 3 مرات، مرة لرضاء الله ومرة لرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم ومرة لطول الحياة وزيادة الرزق، فما حكم هذا؟ وهل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذا هو السؤال. والجواب أن علماء الحديث تتبعوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل النصف من شعبان، يعني هل لليلة النصف من شعبان ليلة 15 من شهر شعبان ألها فضيلة أو لا؟ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل لهذه الليلة فضيلة، إلا أنها من الليالي البيض، الليالي التي يصوم الناس نهارها. وأما قيام ليلها فهذا شأنه شأن غيرها من الليالي، فمن كان يقوم الليل يقومها طبعا، ومن كان لا يقوم الليل فليس له أن يخصها بقيام. ولذلك ما ذكره السائل من أن الناس يقرؤون سورة ياسين لهذه الأسباب، فالمسألة تحتاج إلى دليل يدل على هذه الأسباب ولا دليل يعني ورد عن الشارع في ذلك. وسورة ياسين من السور الفاضلة في كتاب الله، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا أن نقرأ هذه السورة عند من يحتضر، وذلك لأنه يخفف على المحتضر إذا آن الأوان وحان الموت وبلغت الروح الحلقوم، يجد الإنسان شدة وحشرجة تسمى بسكرات الموت، فيحتاج إلى سبب يخفف عنه هذه السكرات. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ على هذا الميت المحتضر سورة ياسين لعله يخفف بها، أي بسبب قراءتها عنه. أما أن تقرأ في هذه المناسبة وبهذا العدد مرة، أو تقرأ مرة لإظهار محبة الله والأخرى لإبراز محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة من أجل تمديد الرزق، تمديد العمر وتكثير الرزق، فلعل هذا يعني مما تخيله بعض الناس وأفتوا به وتتبعوا به عبراتي أو عوراتي غيرهم من الناس، ولا يثبت أجر وثواب وأمور تأتينا من الغيب إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى لنا. نعم. السؤال الثاني: ما معنى قول ابن معين أنكرناه؟ يعني لاحظنا عليه أنه بدأ يخطئ وبدأ ينسى ما كان يحدث به من ذاكرته، يعني أنه تغير. نعود إلى ما كتبه الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. يقول عند قولي: وأما قول سعد يعني ابن أبي وقاص سمع أذناي قال فهكذا ضبطناه، سمع بكسر الميم يعني فتح السين وكسر الميم، وأذناي بالتثنية، قال وكذا نقل الشيخ أبو عمرو كونه أذناي بالألف على التثنية عن رواية أبي الفتح السمرقندي عن عبد الغافر. قال: وهو فيما يعتمد من أصل أبي القاسم العساكري وغيره. قوله أذني بغير ألف سمعه أذني أو سمعته أذناي وجاء في بعض ضبط هذه الكلمات سمع أذني. قال وحكى القاضي عياض أن بعضهم ضبط يعني كلمة سمعه بإسكان الميم وفتح العين سمع أذناي على أنه مصدر سمع يسمع سمعا سمع أذني على أنه مصدر وأذني بلفظ الإفراد. قال وضبطناه عن طريق الجياني بضم العين مع إسكان الميم تقول سمع بإسكان الميم وفتح العين بإسكان بضم العين سمعوا مع إسكان الميم سمعوا بفتح السين وضم العين وإسكان الميم سمعوا ها على أنه مصدر سمع يسمع سمعا لكن هل هو منصوب ولا مرفوع؟ فإذا على الرواية الأولى سمع عيني أذني سمع أذني منصوب يعني سمع أذني فهو مصدر جاء لتأكيد الفعل لأنه نائب فاعل. وفي الرواية الثانية سمع أذني فيكون مبتدأ على الاستئناف. قال وضبطناه من طريق الجياني بضم العين مع إسكان الميم. قال وهو الوجه يعني وهذا هو المناسب للعبارة سمع أذني. قال سبويا العرب تقول سمع أذني زيدا العرب تقول سمع أذني زيدا يقول كذا أو سمع أذني زيدا يقول كذا بمعنى أن الفعل يأتي في صيغة المذكر. قال وحكى يقول سمع أذني زيدا نعم سمع أذني زيدا إذا قلنا على أنه مصدر سمع أذني زيدا فزيدا هنا تعرب مفعول للفعل سمع. لماذا؟ لأن في الفعل المتعدي أو أقصد المصدر يعمل عمل الفعل المصدر يعمل عمل الفعل سمع أذني زيدا يقول كذا. قال وحكى عن القاضي الحافظ أبي علي بن سكبرة أبو علي بن سكرة أنه ضبط بكسر الميم سمع كما ذكرناه أولا وأنكره القاضي وليس إنكاره بشيء بل الأوجه المذكور بل الأوجه المذكورة كلها صحيحة يعني من حيث إنها تتوافق مع وجوه الإعراب ظاهرة ويؤيد كسر الميم سمع قوله في الرواية سمعته أذناي ووعاه قلبي والله أعلم. وأما قوله في الرواية الأخرى سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال فنصب محمدا على البدل من الضمير في سمعته أذناي، ومعنى وعاه أي حفظه، وعاه قلبي أي حفظه قلبي، والله أعلم. قال وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه هارون الأيلي قال بالمثنى، وعراكم بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وبالكاف، وفيه أبو عثمان النهدي بفتح النون واسمه عبد الرحمن بن مل قال بفتح الميم وبكسرها يقال مل ومل، وبضمها مل مع التشديد مع تشديد اللام، ويقال مل بالكسر مع الإسكان إسكان اللام مل وبعدها همزة. قال وقد تقدم بيانه في شرح آخر المقدمة عند ضبط الأسماء. وأما أبو بكرة أحد صحابي الحديث فاسمه نفيع بن الحارث ابن كلدة بفتح الكاف واللام ابن كلدة، وأمه وأم أخيه زياد هي سمية أمة الحارث بن كلدة، وقيل له أبو بكرة قال لأنه تدلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة وأسلم على يدي النبي عليه الصلاة والسلام فكان من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال مات بالبصرة سنة 1 وقيل سنة 52 من الهجرة رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.